إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدفاع عن الأوطان من أخص ما يتميز به المرء المسلم الصادق لوطنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لوطنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وإنما شرع الجهاد من أجل الحفاظ على دين الله رب العالمين الذي يقام في الأراضي الإسلامية. ولنتأمل حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يواجه بعض الأمراض التي تنتشر في وطنه، وكيف كان يعالجها صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد والبيهقي والطبراني وصححه الألباني في الصحيحة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أمر من المحرمات في بمكان، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فلما سمع الصحابة ذلك زجروه وقالوا: مه أي انتهي عن هذا الكلام الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا للصحابة ومطمئنا لروع هذا الشاب الذي بلغت شهوته الذروة بمكان، فقال له: أذن أي اقترب. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب أمرا يشعر به كل شاب وفتاة في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم خير الخلق وخير الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف بعصرنا الحاضر وما انتشر فيه ما انتشر من الفتن والشبهات وغير ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعالج تلك الشهوة التي بلغت ذروتها فقال له اقترب. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من نفسه ما استقر في قرارة نفسه: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلت في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. فقال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلت في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلت في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلت في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلت في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعمتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره داعيا لهذا الذي بلغت الشهوة من قلبه مبلغا حتى طلب ما لا يقوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فرجه. من خلال هذا الحديث العظيم يتبين لنا التوجيه النبوي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أفراد مجتمعه حتى يكون الوطن مدافعا عنه أصحابه. فإن هذا الشاب جاء يطلب ما نشأ في قلبه من غريزة وشهوة، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك أن يبيح له ذلك أو يرفض ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه الدين، فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو انتهي عن كذا، فإن المؤمن الصادق يلتزم بما قاله رسول الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك قاموا بما ميزت به أمة الإسلام، الأمة الإسلامية، من النهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته البالغة ودفاعه عن وطنه ودفاعه عن أفراد وطنه أراد أن يقرر هذا الشاب بما استقر في قلبه تجاه أمه وابنته وأخته وخالته وعمته. فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به قريبا قريبا حتى يسمع وقع كلماته على قلبه قبل أن يسمعها سمعه، فتكون تلك الكلمات كالمهزة له أن تخرج وأن تخرج هذه الشهوة من قلبه التي استقرت في السويداء حتى نطق بما نطق به وهو صادق في قوله. إذ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل الفاحشة، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر في قلبه من الأمور المحرمة عنده: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ لعمتك؟ لأن كل مسلم صادق لا يرضى ذلك لنفسه. وكذلك نقول للشباب الذين هم ثمرة هذا الوطن وثمرة هذه الأمة حتى يدافعوا عن أنفسهم أولا تجاه الشبهات والشهوات الفكرية والعقدية وغير ذلك، إذا أردت أن تفعل شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى ببنات المسلمين، وكذلك نقول للبنات الذين يرتدين ما يرتدين مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لدين الإسلام العظيم، أترضى لأمك؟ وكذلك نقول للبنت أترضى لأخيك الذي تفعلي ما تفعلي وتتزيني ما تتزيني؟ ربما زينة لا تتزينها المرأة في بيت زوجها وهو حلالها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الشاب الذي ثارت شهوته لكي يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد مجتمعه وينتشر الأمن والطمأنينة داخل الوطن، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ولم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أصحابه رضوان الله عليه، وإنما ابتسم بصفة الحلم والرفق واللين مع العصاة. وكذلك نقول للعاصي وكلنا ذاك الرجل، فاتق الله يا عبد الله في نفسك أولا، حتى إذا أنشأت ذرية صالحة رزقك الله تعالى بها كنت من المحافظين على نفسك أولا ومن المحافظين على ذريتك ثانية ومن المحافظين على وطنك ثالثة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الشباب هم ذروة هذه الأمة وهم القمة الذين يغنى عليهم حضارات المجتمعات أجمع. وأعلم كذلك يا عبد الله بأن عدم العلم بالعقوبة قد يوقع الإنسان فيما يوقعه به من العصيان والطغيان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى آمراً عباده أجمع أن ينظروا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. فليتذكر العبد وهو يحافظ على نفسه كيف يجعل ربه تعالى أهون الناظرين إليه، فيقع تحت قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وانظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحافظ على وطنه ويحافظ على أفراد وطنه، كيف يعالج تلك الشهوة التي نشأت ونجم ظهارها خلال هذا الشاب؟ فإنه يقرره بما يقرره به في نفسه. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ويدعو له بالمغفرة وتحصيل الفرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وحصل فرجه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يحافظ به على الأوطان، أن ننصح الشباب لأنهم هم القمة وهم الذين يبنى عليهم الحضارات. مما يحافظ به عن الوطن أن ننصح الشاب المسلم أن يأتي بما يأتي به من الطاعة والعبادة، وأن يقلع عما يقلع عنه من المعصية والإثم. وكذلك ننصح الفتاة التي تتقي الله سبحانه وتعالى في ملابسها، فتتقي الله في شباب المسلمين، ولتنظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب، فهي لا ترضى لأخيها أو لابنها أو لأبيها أن توقعوا فتاة أو امرأة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ندعو للشباب بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب أن يغفر الله تعالى ذنوب الجميع وأن يحصن فروج الجميع حتى تنشأ هذه الأمة على وعي وإدراك بما يحاط بها. فإن عمر رضي الله عنه فقد رجلا طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى، وهذا ذكره ابن كثير في مطلع سورة غافر، فقال الله سبحانه وتعالى غافر الذنب. فلما علم عمر رضي الله عنه بأن هذا العابد هذا الطائع هذا المطيع لله قد زاغ قلبه قليلا قليلا فابتعد عن الطاعة وأقبل على المعصية، قال عمر لأصحابه ادعوا الله تعالى لأخيكم أن يقبل على الطاعة. فدعوا بذلك لله سبحانه وتعالى فأقبل الرجل على الطاعة. فندعو للشباب أن يهديهم الله سبحانه وتعالى لما فيه رضاه، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.